هذا يقول إذا قتل رجلا كان قد أوصى له بلا علم منه، يعني قتل شخصا ثم تبين أنه قد أوصى له، تبطل الوصية أم لا؟ نعم، العبرة بما في نفس الأمر. يعني هذا كما لو تصرف متصرف في مال، باع مال أبيه بناء على أنه ماذا؟ على أنه لا يملكه وليس له وكالة، ثم تبين أنه ورثه، صح البيع، صح البيع. ولو كان وكيلا وتصرف باع واشترى ثم تبين أنه في حال عقده قد نقض الوكالة لم يصح البيع. إذن العبرة في الشيء بما في نفس الأمر، سيأتي قاعدة عندنا، قاعدة في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة الثانية والثالثة والعشرون، جمع بين قاعدتين لأنهما حديث واحد. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذه القاعدة الثانية. والثالثة والعشرون: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن الصلح جائز ما لم يكن مخالفا للشرع، والاشتراط بين المسلمين والعقود وغيرها جائز ما لم يخالف الشرع. إذن الأصل في الشروط الحل إلا إذا خالفت الشرع. قال النووي رحمه الله تعالى: الصلح والإصلاح والمصالحة قطع المنازعة. قال الصلح جائز، ما المراد بالصلح؟ قطع المنازعة، قطع المنازعة، وهو خلاف الفساد، وهو خلاف الفساد. حينئذ الصلح قطع النزاع، وهو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين. إذن هو نوع من أنواع العقود، نوع من أنواع العقود، عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين، وله أنواع كثيرة ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها. يتعلق صلح بجميع الحقوق المالية وغيرها. قال تعالى: والصلح خير. هذا أصل عام دال على هذه القاعدة، والصلح خير. قال ابن عطية في تفسيره: والصلح خير لفظ مطلق، لفظ مطلق. سيأتينا قاعدة مهمة جدا، وهي أن اللفظ المطلق في الكتاب والسنة يجب أن يبقى على إطلاقه فلا يقيد، لأن التقييد يعتبر من قبيل التحكم، تحكم في مورد الشرعي. قال: لفظ مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق، ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة، لأن الآية جاءت في سياق ماذا؟ صلح بين الزوجين. لكن هل المراد هنا والصلح خير، الصلح خير يعني بين الزوجين فقط، أم أنه أعم؟ نقول المراد به العموم، مراد به العموم. قال رحمه الله تعالى: هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، ولفظه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن إلا النسائي، أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بجملته الأولى صلح فقط، قد علقه البخاري في صحيحه مجزوما به في كتاب الإجارة، وصححه كذلك البيهقي بشواهده، وحسنه الألباني في الإرواء. إذن حديث ثابت، حديث الذي واصل هذه القاعدة ثابت. هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. هذان الأصلان، ما أعظم نفعهما، هذا يتعجب، ما تعجبية هنا، ما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة، الأصل، هذا هو الأصل. جائزة يعني نافذة، صلح جائز بين المسلمين يعني نافذ، وإذا كان نافذا معناه أنه جائز من قبيل الجواز الذي هو مرادف للمباح. جائز والمباح مترادفان بمعنى واحد، يعني ما استوى فعله وتركه، المباح ما استوى فيه الفعل والترك، والجائز ما استوى فيه الفعل والترك. إن كان الجائز قد يحمل على العموم. إذن الصلح جائز بين الناس مطلقا بمعنى أنه نافذ، وليس المراد به أنه مباح فحسب، لأنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون ماذا مباحا بمعنى الإباحة. حينئذ يندرج تحت مطلق الأمر الشامل الواجب والمستحب. إذن الصلح جائز بمعنى نافذ، قد يكون واجبا. قال: فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب، يعني ما لم يقع فيها مخالفة للشرع، ما لم تخالف الشرع، فكل صلح جائز إلا صلحا خالف الشرع. ومخالفة الشرع إما في ارتكاب محرم أو في ترك واجب، هنا تحصل المخالفة. أما في مخالفة مستحب هذا أمر هين، بل قد يكون الصلح مقدما، أو في وقوع في مكروه حينئذ الأمر هين، وإنما المراد هنا أن يوقع في ترك واجب أو فعل محرم. يعني لو كان الصلح لا يتم بين اثنين إلا بتسليم رشوة مثلا، اصطلحا وقال نعم على أن تدفع، ثم نظرنا فإذا به هذا المال إنما هو رشوة، يجوز أو لا يجوز الصلح؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه خالف الشرع، وإذا وجد فيه ما يخالف الشرع حينئذ لا يصح الصلح. إذا ما لم تدخلهم في حرام، أي نوع من أنواع الحرام، كدفع رشوة أو هدايا العمال أو نحو ذلك، أو تخرجهم من واجب، من واجب، كما لو اختلف شخصان عامل عند من يعمل عندهم لخروجه للمسجد أو للصلاة، كل صلاة في وقتها، حينئذ دخل مصلح فأصلح بينهما على أن يجمع بين الصلاتين، قدم العصر مع الظهر، ولا أدري الظهر أيضا مع الفجر أو لا، حينئذ نقول هذا صلح باطل، لأنه ترتب عليه ترك واجب وهو فعل الصلاة في وقتها. قال رحمه الله تعالى: فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا. الصلح نوعان: صلح مع الإقرار، ثاني صلح مع الإنكار. صلح مع الإقرار يدعي بأن هذه اليد، بأن هذه السلعة التي في يدك ملك لي، هذا الكتاب لي، تقول نعم لك، تقر، لكن أصالحك على أن أعطيك 10 ريال، نقول هذا صلح مع إقرار. قل لك هذا الكتاب الذي في يدك لي، قل لا أنكرت، تعني الصلح، أعطيك 10 ريال تسكت. حينئذ نقول هذا صلح مع إنكار. إذن حصل الفرق، يدعي مدع بأن هذه اليد التي، بأن هذه السلعة التي في يدك هي لي، ثم أنت الذي السلعة في يدك، إما أن تقر وإما أن تنكر، إن أقررت فاصطلحنا فهو صلح إقرار، وإن أنكرت واصطلحنا فهو صلح إنكار. واضح هذا؟ إذن الصلح نوعان: صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. قال: الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره جائز. جائز الصلح مع الإقرار جائز عند الجميع، لأن من ادعى عليه أو ادعي عليه مقر بذلك، قلت لك الكتاب هذا لي، أنت أقررت، قلت نعم، أنت مدعى عليك بأن الكتاب هذا ليس لك، قل نعم، تعترف، وهو جائز سواء جرى بلفظ الصلح أو بغيره على الصحيح. جائز سواء جرى بلفظ الصلح أو بغيره على الصحيح. والنوع الثاني الذي هو صلح مع الإنكار، بأن يمكن أن يقول الشخص الذي بيده مثلا كتاب هذه لي، يقول ليست لك، وتعنى الصلح، فيصطلحون على مال، حينئذ نقول هذا صلح مع إنكار، وهو جائز على الصحيح، في خلاف لكن الصحيح أنه جائز. قال: بجنس المدعى به أو بغير جنسه. بجنس المدعى به أو بغير جنسه، يعني قد يصطلحان بجنس ما ادعي أنه لهم. قلت لك هذا الكتاب لي، فصالحتني على مال، هذا المال من غير جنس الكتاب، أو تصطلح معي على كتاب آخر بجنسه أو بغير جنسه كما لو لم تدفع كتابا، واضح؟ حينئذ إذا أردنا الصلح فأقر لابد أن يدفع من ادعي عليه شيئا على المدعي أو شيئا للمدعي من أجل أن يصطلح معهم، يقول له هذه الأرض التي بيدك هي لي، يقول نعم هي لك، لكن أريد أن أصالحك، كيف نصطلح؟ اتفقا على أن يعطيه أرضا أخرى، إذن اصطلحا على شيء من جنس المدعى عليه أو لا من جنسه، لأنه ادعى أرضا فأعطاه أرضا أخرى، قال له نعم هذه الأرض لك لكن أعطيك هذا العقار البيت، ها صلح معه على شيء من غير جنس المدعى عليه، حاضرا كان أو مؤجلا، خذ الآن أو بعد سنة، كان المتفق عليه الذي أجري في عقد الصلح قد يكون حاضرا الآن السلم أو يكون مؤجلا بعد شهرين بعد شهرين، سواء كان مالا أو كتابا أو أرضا. إذن بجنس المدعى به، بأن صالحه على أرض أخرى مثل التي بيده، أو بغير جنسه كذهب أو عقار آخر غير الأرض، حاضرا يعني كان المصطلح عليه متفق عليه أو مؤجلا بعد شهرين أو شهرين، واضح هذه الجملة؟ إذن يصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره، يصح بجنس المدعى، هذا بجنس متعلق بقوله جار ومجرور، كيف نفهم الجملة تحتاج ها كيف نركبها ها ما هي عندكم؟ طيب معذورون. فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس، يصح بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا، حاضرا أو مؤجلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي لهم، يعني الصلح قد يكون عن أعيان كما سبق فيما مضى، وكذلك عن الحقوق الثابتة كخيار البيع أو الغبن أو التدليس أو حق الشفعة أو خيار الشرط، هذه حقوق ليست بأشياء عينية وإنما حقوق تثبت فيه بالذمة، يصح المصالحة عليها فيسقطها. قال: كذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له، ليسقطها من هي له، مثل ماذا؟ كخيار عيب، خيار عيب. مثاله: إنسان اشترى سلعة ووجد بها عيبا، وجد بها عيبا وذهب إلى صاحبها وقال إني وجدت فيها عيبا، قال البائع نتصالح، أعطيك مال في مقابل هذا العيب ولا ترد السلعة، حينئذ أسقط ماذا؟ أسقط حق الخيار، الأصل للمشتري أن يرد السلعة، أن يرد السلعة، قال لا لا ترد، خلي السلعة عندك وأنا أزيدك شيئا من المال، وحينئذ أسقط خيار العيب، خيار العيب، واضح هذا؟ أو غبن أو تدليس أو غيرها، إذا اكتشف غبنا في المال أو تدليس في السلعة ونحوها كالسابق. وكذلك على الصحيح حق الشفعة، حق الشفعة قد يتصالحا على إسقاطه، على إسقاطه. مثلا قال هنا الشيخ: إذا وجبت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على إسقاطها بعوض فلا بأس، فلا بأس. نشترك في أرض، باع زيد لعمر، حينئذ أنا جار له في الأرض، لي حق الشفعة، لي حق الشفعة، يأتي عمرو إلي من أجل أن أسقط حقي في المطالبة بالجزء الذي باعه ليكون ملكا لي، فيعطيني مالا نتصالح عليه، هذا نقول جائز لا بأس به، لا بأس به. وخيار الشرط كذلك، اشترى بيتا بعشرة آلاف على أن لي الخيار ثلاثة أيام، وهذا لا شك أنه يهدد البائع، هدد البائع، إذا قال اشتري هذا البيت بعشرة آلاف ولي ثلاثة أيام أفكر، حينئذ يحتمل أنه يأتيه اليوم الثاني يقول خذ بيتك هات مالي، هذا خطر، يأتي البائع حذاقته قل أسقط حق الخيار أعطيكم مال، يعني إذا كان الثمن 10,000 أزيدك 2,000 وأنت تسقط هذا الحق فوافق ورضي، حين نقول الصلح جائز وخيار الشرط لعموم هذا الحديث. وإذن الحقوق الثابتة مطلقا تجوز المصالحة عليها بعوض ولا إشكال فيه، والدليل على ذلك لعموم هذا الحديث الصلح جائز. الصلح هنا تفيد العموم، فكل نوع من أنواع الصلح بين الناس فيما تعارفوا عليه فهو جائز نافذ أيضا، ولعدم المحذور الشرعي. إذا تراضيا ولم يكن ثم ميسر ولم يكن ثم قمار ولم يكن ثم غشش ونحو ذلك، حينئذ نقول لعدم المحذور الشرعي فالأصل في المعاملات الحل والإباحة. وهذه معاملة لأنه انتقل من عقد إلى عقد، انتبه، يعني عندما يتصالح معه هو ينشئ عقدا ثانيا غير العقد السابق، والأصل في العقود الإباحة والحل. ولذلك قال ولعدم المحذور الشرعي لحصول الإسقاط برضا الطرفين. قال وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس، الأصل أن القاتل عمدا يقتل قصاصا، لكن جاء وصالح أهل الأولياء أو أولياء المقتول، حينئذ لم يعفوا وأرادوا المطالبة بالدية أضعاف مضاعفة مرتين أو ثلاثة أو سبعة، من أجل ماذا؟ أن يرفعوا عنه حكم القصاص. إما أن تدفع الدية مضاعفة، أصل الدية 100 إبل، 100 من الإبل هذا الأصل، حينئذ يعدلون عن القصاص إلى المصالحة على مضاعفة الدية. أما الدية فهي حكم شرعي جاء بها، لكن هنا الكلام في ماذا؟ أنهم يعفون من أجل مضاعفة الدية مرة أو مرتين أو ثلاثة. نقول هذه المصالحة جائزة ولا بأس بها ولو 7 أضعاف الدية، لا بأس بها لعموم النصوص. لو صالحه عن دم العمد في النفس، نقول أصل أن القاتل عمدا يقتل إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن لم يعفو أولياء المقتول واصطلحوا على أن يدفعوا الدية مرتين أو أكثر جازا. قال في النفس، هذا واضح، وما دونها يعني من الأعضاء، من الأعضاء، كما لو اعتدى على عين زيد والعين بالعين، قالوا نصالح معك على مال كذا، قل لا بأس به، لا بأس به. وما دونها يعني ما دون النفس من الأعضاء كقطع يده ونحوها فهو جائز. قال وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز، شريكان بينهما ديون متداخلة لا يدري أحدهما كم للآخر، فإبراء للذمة قال تعال نصالح أعطيك كذا وتعطيني كذا، جاز أم لا جاز؟ والديون مجهولة بمعنى أنها متداخلة لا يدري كم له وكم عليه، وحينئذ نقول المصالحة هنا بإعطاء أو إسقاط شيء من الدين جائزة. ولذلك قال وكذا لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. قال الشيخ هنا تكون بين اثنين معاملة طويلة فيها ديون مجهولة متداخلة، فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم يبرئ أحدهما الآخر فهذا جائز. قال رحمه الله تعالى ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض الحقوق الزوجية، حقوق الزوجية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فللزوج على زوجته حقوق فللزوج على زوجته حقوق وللزوجة على زوجها حقوق، قد يحصل تقصير لكن يصطلحان، حينئذ نقول الصلح جائز، بل الآية جاءت في سياق الصلح خير فيما يكون بين الزوجين، لكن هنا قال ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض الحقوق الزوجية الماضية كالمهر مثلا أو المستقبلة كالعشرة والمبيت، هذه مستقبلة، ومثل ذلك يعني وهذا من المستقبل، أراد أن يمثل أن ترى الزوجة عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها، قد يكون متعدد وعنده ثانية وشعرت المرأة أنه يريد أن يفرط فيها سرحها فأرادت أن تبقى فتنازلت عن بعض حقوقها من النفقة أو من المبيت أو نحو ذلك، جاز أم لا جاز؟ بل جاء النص في ذلك. ومن ذلك قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها فإنها وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها من أجل أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، ولا يقسم لسودة رضي الله عنها شيء لأنها تنازلت أسقطت حقها. إذن ومثل ذلك أن ترى عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها، يعني علمت من بعلها زوجها نشوزا أي بغضا أو إعراضا، قال البغض بوجهه عنها وقلة مجالستها، فلا جناح عليهما على الزوج والمرأة أن يصلحا بينهما صلحا، يعني في القسمة والنفقة، والصلح خير. العبرة بعموم اللفظ، عموم اللفظ. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته عظيمة. وكذلك على الصحيح في خلاف عن الدين المؤجل ببعضه حالا. ها، أخذت منك ألفا فقال أعطني 800 وأسقط 200، الآن أعطني النصف وأسقط عنك الباقي، يجوز أم لا؟ قل يجوز، هذا جائز على الصحيح وليس بربا. عن الدين المؤجل ببعضه حالا، اصطلحا عن الدين، يعني ينقص منه بأن يدفع حالا، الآن ادفع لي وأنقص لك منه قدر كذا، نقول هذا جائز وليس هذا من الربا. وقد صح في هذا الحديث، وقد بوب البخاري باب الصلح بالدين والعين، باب الصلح بالدين والعين، إشارة منه لأن الصلح بالدين ليس فيه معنى الربا. وجاء في ذلك حديث كعب بن مالك لما اختصم مع الرجل الدين، اختصما في الدين في المسجد عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعهما النبي عليه الصلاة والسلام يختصمان، فكشف الستار فأشار إلى كعب بن مالك أن ضع الشطرة نصفه، يعني هكذا أشار له هكذا ضع الشطرة، إذن هو صاحب دين وأمره به أن يضع الشطرة وأن يسدد ذلك حالا إذا جاءت السنة به بذلك وليس من الربا. فقال فعلت يا رسول الله، وقال للرجل اقضه، يعني حالا الآن، يعني اقضي مع الإسقاط على أن تسدد الآن، وهذا صلح شاهد لي للمسألة. وأما القول بأنه لا يجوز لأنه ربا، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن كل من الطالب والمطلوب قد انتفع بخلاف الربا، الربا ظلم، إنما هو من جهة واحدة، أصلا لا نحتاج إلى هذا التعليل، وإنما نقول ما دام أن الحديث صح وثبت ودلالته واضحة فنكتفي به، لكن مع ذلك نقول الربا ظلم، وهنا ليس فيه ظلم، هذا أخذ 800 ثلاثة أرباع المال وأسقط عن المعسر، حينئذ نقول هذا من الصلح الذي جاءت به أو جاء به الكتاب، فهذه وأشباهها من الصلح الجائز. وإذا تم الصلح وانعقد فليس لأحدهما أن يرجع عنه، لأنه لو رجع لم يكن للصلح الفائدة. ولذلك قلنا انتبه، هو عقد جديد، عندما يصطلح يقول أصطلح معك على كذا، حينئذ أنشأ عقدا جديدا، فإذا تم بالقبول حينئذ تم العقد ونفذ، وليس له الرجوع، ليس له الرجوع. قال رحمه الله تعالى: ومثال الصلح الذي لا يجوز، صلح جائز ما لم يحل الحرام يحرم الحلال، قال مثل ماذا؟ كأن يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وهو كاذب. كيف هذا؟ يصالح من عبدا يدعي أنه عبد له وهو لمالك آخر لكنه يكذب، ولو أنت عبدي قل نعم أنا عبدك، إذا نتفق على ماذا؟ نتفق على كذا مال، هذا صلح باطل لا يصح. لماذا؟ لأنه فيه إذهاب وإسقاط حقوق الآخرين، لأن هذا عبد ملك للآخر لسيده، حينئذ كونه يدعي أنه عبد لك نقول هذا كذب، وإذا كان كذلك حينئذ ما بني على الكذب لا ينبغي أن يعول عليه. أو أنها زوجته، وهي ليست زوجة له، إما أنها غير مزوجة أو أنها زوج لآخر وهو كاذب أو تواطؤ على حرام، ففيه إضاعة الحقوق وهي من تحريم الحلال وتحليل الحرام. إذن إذا صالح من يقر له أنه كذا وهو كاذب لا يصح، لأنه كذب، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين الآخذ يعني مدع عالم به، فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، يعني يقول له لك لنا دين، اتفقان المدين والمستدين أن هذا زيد أخذ من عمرو دينا، وكل منهما يدعي أنه نسي، صاحب الدين بالفعل يكون نسي كما قال هنا، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره، استدان منه ثم نسي كم أعطاه، فيأتي هذا المدين يقول أنا نسيت، ويكذب أنا نسيت، أظنك أعطيتني 10 فنصطلح على 2000 أو 3، هو بالفعل ما أعطاه 10 أعطاه 100، حينئذ كونه يصالحه على جزء باعتبار 10 نقول هذا فيه إجحاف بحق صاحب الحق فلا يجوز، فالصلح حينئذ يكون باطلا، ويكون لو في الظاهر أجرينا الصلح على أنه كذلك يكون ذلك آثما لأنه أكل أموال غيره بالباطل، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين الآخذ المدعى عليه عالم به، فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، قال وكل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك، إذن ينظر في الصلح هل اشتمل على أمر محرم أو لا، إن بني على حرام فهو حرام. قال والأصل الآخر يعني القاعدة 23 الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي، إذن الأصل في الشروط الإباحة، والنص والمسلمون على شروطهم إلا شرطا، نقول هذا يدل على أن الأصل في الشروط الإباحة، الشروط التي يشترطها المتعاقدان، شروط المتعاقدين نوعان، شروط صحيحة وهي التي لا تخالف الشرع وشروط فاسدة وهي التي تخالف الشرع، إذن ما اشترطه المتعاقدان، ستأتي الأمثلة، ما اشترطه المتعاقدان في البيع أو في الإيجار ونحوها إما أن يكون مخالفا للشرع حينئذ نقول الشرط فاسد فلا يعتبر، الثاني أن يكون غير مخالف للشرع ولن نقول موافق للشرع إنما نقول غير مخالف للشرع حينئذ نقول هذا الشرط صحيح. الشروط التي يشترطها المتعاقدان، خرجت الشروط الشرعية التي تشترط في العقد كالرضا والعلم بالمبيع وبالثمن ونحوها، هذه شروط في البيع لابد منها وليست هي المرادة، كذلك الشروط العرفية، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فلو لم ينطق بشرط وكان العرف قد اعتبر شيئا ما فليس داخلا في الكلام، المراد هنا ما نص عليه المتعاقدان مما لم يخالف الشرع، وأما الشروط العرفية فهي معتبرة إلا إذا نص أو نص أحدهم على تصريح يخالف العرف فقلنا العرف ليس بحجة حينئذ، وأما الشروط الشرعية كالعلم بالمبيع وهذه لا بد منها أو أحدهما على الآخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي، ولو قيل بأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقعد لنا قاعدة في النص السابق أن المسلمون على شروطهم على الحكاية أن المسلمون على شروطهم قلنا هذا أولى من التعليل وخلوها من المحذور الشرعي، إذن الأصل في الشروط الصحة، جاء في الحديث الصلح في القاعدة كذلك الصلح جائز بين المسلمين والشروط والمسلمون على شروط، هل الحكم هنا خاص بالمسلمين بعضهم مع بعض أم أنه يشمل كذلك ما يتعامل فيه المسلمون مع الكفار، الحكم عام، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين بناء على الأغلب استعمال أو تعامل المسلم يكون مع المسلم، حينئذ ما يقال في معاملة المسلم للمسلم من تحقيق الشروط والصلح كذلك يقال فيما يعتبر مع الكافر، هذا هو الأصل، يعني الأصل في التعامل مع الكافر الإباحة في البيع وغيره. قال هنا وجاء في قصة عائشة قصة بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، يعني ليس في كتاب الله ليس المراد أنه منصوصا عليه وإنما لم يأذن به الله بمعنى أنه مخالف لكتاب الله، هذا المراد، وإلا لو كان كل شرط في كتاب الله معناه أن الناس لا يشترطون إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وليس الأمر كذلك. حينئذ نقول المراد ليس في كتاب الله، يعني لم يأذن به الله، لم يخالف ما أراده الله عز وجل. قال هنا: كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة. الأصل في البيع أنك إذا بعت أن المشتري يستلم السلعة عينا ونفعا، هذا الأصل. إذا اشتريت منك سيارة فالأصل أني أمتلك السيارة ومنفعتها، لكن يجوز لك أن تشترط في العقد منفعة معلومة، فتقول أبيعك السيارة على أن تبقى معي شهرا أنتفع بها، يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأنه شرط بين المتعاقدين، أو شرطه أحد المتعاقدين، ولا يخالف مقتضى العقد. والأصل في الشروط الإباحة، الأصل في الشروط الإباحة. بل جاء في حديث جابر ما يدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث باع جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط أن يحمله إلى المدينة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. إذن جاء نص في ذلك. كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، مدة فهو جائز، أو يشترط تأجيل الثمن، جائز أم لا؟ نعم، يشتري، يبيع ويشتري ويتم العقد على أن أدفع لك بعد شهر، نقول جائز، أو تأجيل بعض الثمن، كأن يدفع بعضنا الآن والبعض الآخر في وقت آخر، أو صفة مقصودة في المبيع، يعني كما لو اشترط ناقة حلوبا، حينئذ اشترط صفة في المبيع، هذا جائز ولا بأس به، لأنه مبنى البيع على ذلك، أو صفة مقصودة في المبيع، كما لو اشترط ناقة، نعم، من نوقك بشرط أن تكون حلوبا، هذا شرط صحيح، أو وثيقة، يعني يريد رهنا أو ضمانا أو كفيلا، أقول هذا جائز كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها، فإن كان فيها محذور حينئذ لا. قال: وفيها مصلحة للمشترط، وفيها مصلحة للمشترط. إذا كل شرط بين المتعاقدين شرطه المتعاقدان أو أحدهما على الآخر ولم يكن فيه تحليل حرام أو تحريم حلال فهو جائز، سواء كان التعامل بين المسلمين بعضهم ببعض أو بين المسلمين والكافرين. قال رحمه الله تعالى: ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع، كما جاء بقصة بريرة. الأصل في الولاء لمن؟ الولاء إنما يكون للمشتري لا للبائع، فلو اشترط أن يكون للبائع قل باطل هذا، لأنه مخالف للشرع، مخالف لي، إنما الولاء لمن أعتق. أو يشترط ألا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد، أبيعك هذه السيارة على ألا تبيعها، قل لا ليس إليك. لماذا؟ لأن البيع ينبني عليه نقل الملكية كلا وجزءا، وكذلك العين ومنفعة العين، وكذلك التصرف في العين، فإذا حجرت عليه بألا يبيع فحينئذ نقول هذا مخالف لمقتضى العقد فلا يجوز، لا يجوز أن يشترط عليه ألا يبيع وألا يتصرف وألا يهب وألا يتصدق بها إلى غير ذلك، وهذا كله لا يجوز، لأن الأصل في البيع إنما أجري من أجل نقل الملكية للسلعة من زيد إلى عبيد. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع، ومر معنا، ويجب العمل بها. فإن خالفت الشرع بأن أوقف على أحد أبنائه دون الآخرين فإنه باطل، وكذلك إذا شرط وقف هذا الشيء على كنيسة من الكنائس أو قبر من القبور أو بدعة من البدع فهو باطل، فهو باطل. هل يبطل الوقف من أصله أو الشرط؟ قيل وقيل، والظاهر من أجل إن كان الموقف ممن ينتسب للإسلام الظاهر أنه يبطل الشرط ويحول الوقف، يعني إحسانا له، إحسانا لأنه أوقفه ولا يريده استغنى عنه، حينئذ من باب الإحسان أنه يبقى الوقف لكنه يصرف في مصارف شرعية. وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها، تبقى عند أبيها، إن وافق لزمه، أو بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، كل ذلك هذه شروط جائزة، كلها شروط جائزة. ولا يتسرى ملك يمين، لا يجوز، يعني إذا وافق على الشرط أو زيادة مهر على المعروف يعني العرف هي لها كذا، فحينئذ إذا اشترطت في العقد زيادة ما وجب، لأنه تنصيص على مخالفة العرف، وقلنا العرف لا يؤخذ به إذا جاء نص صريح يخالفهم. أو نفقة يعني زيادة نفقة فيجب الوفاء بها، كل شرط بين الزوجين، والغالب أن المرأة هي التي تشترط، كل شرط بين الزوجين، فحينئذ نقول إذا لم يخالف شرعا فالأصل فيه وجوب الوفاء. إذا خالف شرعا مثل ماذا؟ لو كانت ثانية قالت أشترط تطليق الأولى، هذا لا يجوز، لأنه اعتداء. فيجب الوفاء بها، لا سؤال في الدرس، فيجب الوفاء بها. فإن لم يفي بها فلها أي للمرأة فسخ النكاح ولا يلزمها الخلع. حينئذ إذا لم يفي يعني تزوجها على اشتراط أن تبقى في بلدها، ثم بعد ذلك أراد أن يخرجها، حينئذ هي مخيرة، إما أن ترضى بإسقاط الشرط وإما أن تفسخ، إما أن ترضى بإسقاط الشرط تذهب معه هذا أولى لها، وإما أنها تفسخ، لكن لا يلزمها الخلع، لا يلزمها الخلع. قال ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة نكاح المؤجل بأن يقول زوجتك بنتي لمدة أسبوع أو شهر أو سنة، الحمد لله ليس عندنا هذا، وهو حرام ولا تحل به الزوجة، هذا باطل من أصله، هذا نكاح متعة لأنه شرط ينافي الشرع، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة ولا يعرف عند المسلمين. ونكاح التحليل كذلك، امرأة طلقها زوجها ثلاثة حينئذ لا تحل له حتى تنكح، يعني بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فجاء متبرع فتزوجها بنية التحليل، يقول هذا لا يجوز. ولذلك قال ولا يفيد الحل، الله المستعان، ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثا. الشروط على ثلاثة أنواع، جملة ما مضى شروط موافقة للشرع، وهذه باتفاق أنها تجوز ويجب التزام بها. ثانيا شروط سكت عنها الشرع، وهذه التي نبحث فيها الآن، سكت عنها الشرع، حينئذ بشرط ألا تخالفه حينئذ الشرط الصحيح ويجب الوفاء به. ثالثا شروط مخالفة للشرع فهي باطلة، وهذا كما ذكرنا الشروط التي تكون لا من مقتضى العقد، أما من كان مقتضى العقد هذا لابد منه، تسليم الثمن، استلام الثمن وتسليم السلعة هذا لابد منه، هذا ليس داخلا فيما نتحدث فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى قاعدة الرابعة والعشرون، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. مراد بالمباحات هنا قصيرة هذه، المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. من هذه صيغة عموم، سبق إلى المباحات، المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك، كل ما ليس له مالك فهو مباح، مع القيد الآخر ولا هو من الاختصاصات، يعني مما يكون مشاعا بين الناس، قالوا كمجاري السيول، هذا لا يمكن أن يضع يده عليها لأنها عامة ليست خاصة، كذلك مواضع الحطب عامة وليست خاصة، ومواضع المراعي والمصالح العامة فهذه غير مملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عموما، وهذه لا يمكن أن يكون من سبق إليها يمتلكها، وليست هذه مرادة، ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. الحديث هذا ضعيف، جاء عن أسمر بن المضرس وراه أبو داود في إسناده مجاهيل، ويغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار. قال رحمه الله تعالى فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، حينئذ شيء مباح مشاع بين الناس، هذا اختصاصات أو ما ليس له مالك، قال فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات. أرض الموات المراد بها الأرض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم، يعني ليست من موارد الاختصاص وليست داخلة تحت ملك معصوم، حينئذ نقول هذه موات. والمنفكة يعني خالية. إحياء الموات، إحياء هذا مصدر أحيا أي جعل الحياة في شيء ميت، والموات مشتق من الموت، مشتق من الموت، وإنما عبروا بالموات دون الميتة لأن الأرض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيها، حينئذ أراد أن يميز بين هذا وذاك للفرق بين النوعين. أرض ميتة يعني لا نبات فيها، قد تكون مملوكة لزيد. أرض موات تفهم مباشرة أنها ليست لمالك وليست من اختصاصات. قال فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، لأن من سبق إلى المباح فهو أحق به من غيره، فإذا أحياها يعني أحيا الأرض الموات بحفر بئر وصل إلى مائها، يعني سبق باستخراج ماء ملكها، إذا حفر في أرض لا مالك لها ولا من اختصاصات حفر بئرا فوصل إلى الماء حينئذ ملكها، أو أجرى ماء إليها بإجراء الماء، إذن إما باستخراج الماء منها أو بإجراء الماء عليها حينئذ حصل الملك، أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمناقع الماء، يعني أرض الماء فيها كثير، الماء فيها كثير فيمنع الماء. قال كمنع أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده، الماء إذا كان كثيرا يجري على الأرض ما تزرع الأرض، حينئذ مراده أن إحياء الموات يحصل بإجراء الماء أو بكفه، يعني كما أن الإحياء يحصل بحفر بئر واستخراج الماء أو بإجراء الماء على الأرض، كذلك يحصل بماذا؟ بكف الماء، حبس الماء. من أجل ماذا؟ من أجل أن تصلح الأرض للزراعة، حينئذ نقول هذا حصل به إحياء. أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمناقع الماء، وككثرة الأحجار إذا نقاها منها، أرض فيها أحجار جبال فكسر وأخذ الحجار ونقى الأرض، حينئذ نقول ملكها، إذا نقاها منها حتى صارت أرضا صالحة للزراعة، أو يبني عليها بنيانا يبني بيتا فبذلك يملكها، يعني بكل ما ذكر من السابق وغيره فيما هو في معناه حينئذ يملكها. أما إذا لم يفعل شيء وإنما بمجرد الرؤية والبصر هذا لا يملكها، لابد من فعل شيء يدل على أنه أراد استخدام هذه الأرض، إما ببناء عليها صالح للسكنة أو بإجراء ماء أو بحبس ماء أو نحو ذلك مما يدل على أنه أراد الانتفاع منها. فبذلك، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فلا يملكها، فلو سبق شخص فأحياها فهو أولى بها، فهو أولى بها. قال هنا فبذلك يملكها، فتدخل في ملكه قهرا كالميراث، يعني بمجرد إجراء الماء أو حفر البئر حينئذ ملكها، دخلت في ملكه، كما أنه بمجرد موت مورثه دخل المال في ملكه. فالملك هنا قهري يعني إجباري، ليس به باختياري، فإذا بنى أو جعل شيئا في إحياء الموات لا يخير هل تريد ملكها أم لا، إنما نقول وجب أو دخلت في ملكك قهرا، بشرط أن لا تكون مملوكة لأحد، ولا يملكها بدون إحياء، بدون إحياء. قال رحمه الله تعالى ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدم الأعلى فالأعلى لأنه أسبق. ولو كان النهر المباح يعني ليس ملكا لأحد، النهر قد يكون ملكا لشخص وقد لا يكون، هنا الكلام في النهر المباح المشاع بين الناس، أو الوادي يعني الذي يأتي من السيل يسقي حروثا يعني يمر على مزارع، يمر على مزارع يمر عليها، إذا تنازعوا قدم الأعلى فالأعلى يعني الأقرب إلى الماء، يأتي السيل هكذا وهنا أرض ثم أرض ثم أرض، لابد من إجراء مجرى يمشي على الأرض، قد يحبس الماء عن غيره، حينئذ حصل تنازع نقول الأقرب إلى الماء أولى، ولذلك قال قدم عند التنازع الأعلى الذي هو أقرب إلى الماء فالأعلى لأنه أسبق، وجاء في ذلك حديث الزبير عندما اختلف مع الرجل فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الزبير أولا ثم بعد ذلك صاحبه. وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك، المياه المملوكة كبئر مملوك، وهذا على حسب الأملاك. اشترك اثنان في إخراج ماء من بئر أحدهما بثلثين والآخر بثلث، كيف نسقي؟ على قدر الثلثين، فإذا كان الثلث يكفيه ساعة حينئذ الثلثان أربع ساعات، وهكذا فعلى قدر الأملاك. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به ولا يملكه إلا بحيازته، حيازة كل شيء بحسب يعني جمعه، لا بمجرد رؤيته، لا بمجرد رؤيته، يعني إذا رأى حشيشا أراد أن يحشه فرآه قال هذا أريده وليس ملكا لأحد، بمجرد الرؤية قل لا يملكه. لو جاء زيد من الناس وحشه أمامه حينئذ نقول ملكه، لماذا؟ لأن من وضع يده وشرع في العمل حينئذ نقول امتلكه، وأما بمجرد الرؤية نقول لا، لا يكفي. والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ، ويدخل فيه السبق إلى المساجد أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة يعني الموقوفة إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها، يعني بأن جعل له الترتيب والتعيين. فكل من سبق إلى مباح ليس هو ملكا لأحد وليس هو مختصا بزيد أو بعموم الناس حينئذ هو أحق به، فبمجرد ما يفعل فيه شيئا مما يظهر أنه امتلكه حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا في إحياء الموات، إحياء الموات، وما عداه فمجرد وصول اليد عليه حينئذ كان أسبق إليه فهو أحق به. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلم يحتاج، المشقة تجلب التيسير، لكن في العلم لا يدخل تحت القاعدة. نعم صحيح، نص على هذا، يعني المشقة تجلب التيسير. أئمتنا كانوا يمشون بالأقدام على الأقدام من العراق إلى اليمن من أجل سماع حديثة وحديثين، من أجل أن يلتقي بأهل العلم فقط. هذه مشقة أو لا؟ مشقة. والآن نقول الدورة ما بها، قالوا بعيد المسجد، بعيد عن الطلاب. كيف مسجد بعيد يا أخوان؟ في أي، ولو امشي بدري تحرك بالأقدام، هذا الأصل بعيد، هذه ما هي حجة. لو كان من مدينة إلى مدينة، إذا لم يكن الإنسان مشغول بعمل أو وظيفة أو وقوف على والديه، إذا لم يكن عنده من هذه الأمور التي تكون من الصوارف العوائق، حينئذ ما ينبغي الإنسان يقول مشقة مشقة. أصل في العلم البذل، ولذلك هو أحد نوعي الجهاد. كيف يكون جهاد بدون مشقة؟ كانت العلوم أول تؤخذ بالمجالسات بالتسع ساعات وعشر ساعات. كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، كل هذه أوقات الطلاب هم الطلاب، والآن درس في اليوم والمشقة تجلب التيسير. هذا خلل ليس بصحيح. جزاك الله خير.